السلام عليكم. قبل لا أبدأ القصة، على فكرة أنا ما أجيب لكم قصة إلا لما أنا بنفسي أقتنع فيها وأستمتع بدراستها على قولتهم والبحث فيها. لو إنها ما هي غريبة وإنها فيها شغلات يعني شيء من العجائب، مستحيل أنا أصلاً أذكرها، لأن القصص ترى كثيرة. أنا قاعد أتغاضى عن آلاف القصص علشان أنقي لكم أفضل الأحداث اللي حصلت. فثق تماماً، كل قصة أقولها لك تلقاها غير متداولة أو إنها تفاصيل جديدة أو إن أصلاً ما حد سمع فيها قبلك. اسمع السالفة هذه. هذه السالفة حصلت في أحد القرى من قرى وصاب اللي تابعة لمحافظة ذمار اليمنية. في رجل ينقال سعيد. سعيد عنده مزرعة وعايش منها، يعني في زراعة وبيع المنتجات مالتها، وشغالين معاها عياله ثلاثة. واحد ينقال عبد الله، والثاني محمد، والثالث عبد الكريم. عياله يعني في العشرينات بالعمر ومتزوجين، وكل واحد عايش حياته سعيدين وناس طيبة، يعني ما عندهم مشاكل مع أحد. أصغر واحد فيهم اللي هو عبد الكريم. المهم يوم الأيام راح عبد الكريم حق المزرعة يتفقدها كالعادة، ولا يشوف مجموعة من الأغنام بدون راعي داخلين في المزرعة وقاعدين يأكلون منها المحصول ولاعبين بالمزرعة لعب. عصب عبد الكريم، قام وخذ الأغنام كلها وحجزها في غرفة للحراسة عندهم داخل هالمزرعة، ومنتظر يجي صاحبهم يدور عليهم. قاعد ينتظر ساعة ساعتين ثلاث، ما جاء أحد. قفل عليهم الباب ورجع للبيت. بعد ساعتين ساعتين وشوي رجع، ولا في شباب اثنين، واحد ينقال إبراهيم والثاني ينقال صادق، قاعدين يدورون على أغنامهم لين قربوا عند الغرفة هذه مات الحراسة في مزرعة سعيد، ويسمعون أصوات الأغنام، عرفوا أن أغنام داخل. جاهم منه عبد الكريم اللي حجز الأغنام. مرحبا يا عبد الكريم، يعطيك العافية، شلونك؟ هلا نعم. قالوا له الظاهر أبوك شاف الأغنام هني قريبة جنبكم وحاجزها داخل غرفة الحراسة. قال لا، مو أبوي اللي حجزهم، أنا اللي حجزتهم. هذه الأغنام لكم؟ قالوا إيه نعم لنا. قال شلون تخلونهم بدون راعي ودخلوا المزرعة وكلوا هالمحصول ومن هالكلام؟ قالوا لا ما يخالف وهذا خطأ وإن شاء الله ما ينعاد. قال لا، الخطأ لازم يتعوض. قالوا له شلون يعني؟ قال تعطوني فلوس المحصول والأكل اللي أكلوه الأغنام. قالوا له يا عبد الكريم يعني ترى الموضوع ما يسوى، والأغنام ما أكلوا شيء، يعني ما شاء الله المزرعة كبيرة، يعني شنو كلوا فيه يعني؟ قال لا، كلوا وخربوا المزرعة ومن هالكلام. شوي وصار شد بالكلام بينهم، تطور الموضوع إلى مدة الإيد. قاموا الأخوان الاثنين إبراهيم وصادق ويمسكون عبد الكريم وضرب فيه، على جية منه؟ على جية محمد أخو عبد الكريم، ويشوف هالاثنين ماسكين أخوه يضربون فيه، ويطلع المسدس اللي عنده ويروح يتوجه عليهم. قام يهدد فيه صادق وأخوه إبراهيم. إبراهيم لما شاف محمد أخو عبد الكريم صاحب المزرعة يهدده بالسلاح، راح توجه له على طول، يقول له شنو تهددني أنت بالمسدس؟ ترى ماني خايف منك ومن هالكلام. لكن محمد كانت له نية القتل، كان يشوفهم يضربون أخوه، لما شاف كذلك إبراهيم يتهجم عليه أطلق عليه النار ومات على طول. صادق يوم شاف أخوه إبراهيم انقتل خاف وقام يركض. وين راح؟ راح لأبوه. قال له يا يبا الحق، ترى محمد ولد سعيد قتل أخوي إبراهيم، وعائلة إبراهيم وصادق عائلة كبيرة، وأصلا ما هم قليلين شر، أصلا يدورون طلايب، شلون تتحرش فيهم وتقتل ولدهم؟ وعلى شنو؟ على أغنام ماكلة محصول. الموضوع ممكن ينحل يعني، لكن شوفوا شلون تطور المشاكل. كلام كلام، مدة إيد، يدخل السلاح، يموت واحد، وإبداعات كل واحد ياخذ ثاره. الحين صادق بلغ أبوه أن إبراهيم انقتل على إيد عيال سعيد. عيال سعيد سووا محمد وعبد الكريم، طاروا على طول لأبوهم وقالوا له السالفة. قال لهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أنتم الحين لازم تطلعون من القرية، أنتم مذبوحين مذبوحين يا يبا. قام عطى فلوس حق عياله الثلاثة وقال لهم كل واحد ياخذ زوجته وعياله ويطلع من هالقرية الحين بدون أي تردد، لا تشيلون معاكم شيء، أخذوا هالفلوس واطلعوا. وفعلا قام عبد الكريم وخذ زوجته وبناته، وعنده طبعا سبع بنات، عبد الكريم هذا عنده سبع بنات وولد واحد ينقال رضوان. رضوان كان عمره تقريب الست سبع سنوات، والباقي بنات صغار، ويهرب فيهم وين راح، وياخذهم ويروح فيهم الى تعز. راح الى احد القرى اللي في اطراف تعز، قرية مستحيل انك تفكر انك يوم الايام تلقى فيها عبد الكريم وعياله. محمد سوى، محمد خذ زوجته بما انه ما عنده عيال، وراح وداها عند اهلها في القرية اللي عايشين فيها، وشلع راح سافر وين؟ للمملكة العربية السعودية. اما عبد الله خذ زوجته وعياله وراح فيهم الى عدن، وكذلك شاف لأحد القرى البعيدة واللي ما عليها يعني ناس كثير تروح وترد وكذا، في أحد الجبال علشان يطمئن إنه ما يصوله. في هاللحظة أبو إبراهيم اللي انقتل طار على طول مع ولده صادق إلى مكان اللي قال إنه انقتل فيه ولده إبراهيم، ولا فعلا هذا إبراهيم ميت. ويقوم ياخذ الشال اللي عنده ويلطخه بدم إبراهيم. هذه عادة عندهم في اليمن وفي بعض القبائل، أن ذا الأب انقتل ولده يقوم يلطخ الشال ماله بدم ولده، يعني أنا ماخذ ثارك ماخذ ثارك، حتى لو أموت مثلا يسلم الشال مثلا حق واحد من عياله يقول له خذ الثار، وحتى لو الولد يتوفى يعطي الأحفاد هالشال دام انه موجود علشان مثل ما تقول تذكره حق الاجيال القادمه، انه خذوا الثار من هالعائله. وقاموا سووا عزه. طبعا الناس استغربت من ابو ابراهيم لما راح سوى عزه، ولا كانه زعلان ولا كانه شيء، وقايل حق عياله يا ويلكم إذا أحد فيكم تكلم ولا هدد ولا سوى أي شيء درباكم، خلوا الموضوع على نار هادية. حتى أن رجال الأمن حضروا وبدأ التحقيق في مقتل إبراهيم، وسجلوا قضية ضد محمد ولد سعيد. زين الحين سعيد نفسه أبو العيال الثلاثة شنو مصيره؟ في كذلك عندهم نفس العرف أو العادات القبلية، أن الكبير في العمر ما يقتل مقابل الثار، وكذلك البنت مهما كان عمرها ما تقتل مقابل الثار، اللي يقتل فقط الصبيان، يعني رجل شباب ونازل. ف أبو إبراهيم وعياله اكتشفوا اليوم الثاني أن عيال سعيد الثلاثة كلهم هربوا وما هم عارفين وين راحوا. وسعيد رجل كبير يعني، يقول لا احنا ما ناخذ ثارنا من واحد كبير في العمر، لا نبي واحد شباب وفي بداية حياته في عمر الزهور علشان يكون ند لولدنا يعني، مو واحد كبير يعني شبع وخلص من الدنيا ونقتل احنا شو الفايدة؟ لا قالوا نخليها. وين بيروحون؟ بيجيبهم الزمن. وفعلا سووا العزة والناس يعني تضايقت على الموضوع، لكن الكل كان خايف من ثأر أبو إبراهيم وأبو صادق من عيال سعيد ومن أهله. وتمر الأيام وتجي الأيام، وروح يا أشهر وتعال يا أشهر، ويجيهم خبر منو؟ أبو إبراهيم الله يرحمه وأبو صادق، جاء خبر على محمد اللي موجود في المملكة العربية السعودية. قالوا له نبشرك، ترى محمد توفى بحادث سيارة أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية. شلون الحين على الثار؟ قال الله لا يرحمه، احنا ثارنا ناخذه من اخوانه، ما عندنا مشكلة، مات هذا حساب عند رب العالمين، لكن ثارنا احنا ناخذه من عياله ومن عيال عياله، ويدرون ان محمد اصلا ما عنده عيال. قالوا خلاص اللف على اخوانه او عيال اخوانه وتروح السالفة. طبعا عبد الكريم مثل ما قلت لكم انه موجود الحين في احد القرى في اطراف محافظة تعز، وهالقرية هذه نادرا ما يمرون عليها الناس من برا، يعني فقط اهل القرية اللي موجودين. فكان مأمن وقام يشتغل وفتح له بقالة من الفلوس اللي ابوه عطاه علشان يعيش ويعيش عياله بناته السبعة وولده، ويربي عياله، ولده يكبر اللي هو هذا رضوان، وتخرج من الثانوية ودخل الجامعة وصار طبيب دكتور، وفرح فيه عبد الكريم. وعبد الكريم هم كبر شوي، دخل الستينات. المهم هذا كان في 2010، بعد ما تخرج رضوان وصار دكتور واشتغل وتحسنت أموره والناس قامت تعرفه فيها القرية، قال لأبوه يا يبا خلاص الحين أبي أفرح فيك، وترى أنا ما عندي إلا أنت من الصبيان، وأنا بشوف عيالك وكذا ومن هالكلام. قال والله يا يبا أنا عاد بغيت أفاتحك في هالموضوع. قال شلون؟ قال أنا صراحة في بنت حلال وكنت أعرفها بالجامعة ومن عائلة طيبة ومن هالكلام هذا، وأبيك يعني تخطبها لي. قال والله يا ساعة مباركة يا ولدي، أنا ما أفرض عليك شيء، وإذا هذه البنت بنت حلال وبنت عائلة وكذا ليش لا، بالعكس أنا أبيك تكون سعيد. قال أي والله بكون سعيد لو تخطبها لي. قال إن شاء الله، أعطني اسمها، ويعطيه الاسم الكامل. ويقعد يسأل عبد الكريم على أهل هالبنت هذه، وتيجي الصاعقة في الموضوع، شنو صار يا أبو طلال؟ عبد الكريم راح يسأل عن البنت، أبوها رجل خوش رجل ومحترم وكذا، لكن قالوا له أن يبي يسأل عن العمام وعن الخوال. قالوا له عمام البنت من العائلة الفلانية وما في أي مشكلة، وخوالها ولا الخوال منه؟ الخوال هم منه؟ إبراهيم وصادق وواحد ثالث ينقاله شاكر، هذول عيال الأب اللي يدور ثار ولده إبراهيم. سبحان الله، شفت اليمن هذا ايش كبرها، شلون المصادفة. يوم سمع عبد الكريم السالفة ويرجع طيارة البيت، ويقوم ياخذ، لأن الحين كشف نفسه وسأل وعطاهم بياناته، وقال خلاص هذول راح يوصلوا لي الحين، أنا كأني كشفت نفسي الحين بسبة سؤالي عن بنت. وهم هذول كذلك عرفوه ان هذا ينقال عبد الكريم ولد سعيد من قرية احد قرى الوصاب اللي كانت في منطقة الذمار. يعني الخبر يحتاج له يومين ثلاثة راح يوصل حق الخوال، خوال البنت اللي جاي يسأل اصلا عبد الكريم يبياخذه ويرجع البيت ويلم اغراضه وعياله وياخذ قشة وينحاش. وين يروح؟ الى قرية ثانية قال احتياطا. والرجال كبر بعد ما هو يعني ما في شد انه يروح اماكن بعيدة وكذا، وعنده بقالة المشكلة. لكن قال البقالة ممكن انه ما يعرفون وين مكانها البيت، المشكلة يعني البقالة موجودة في السوق، احد الاسواق اللي موجودة في تعز. وفعلا راح قرية ثانية وهدى الولد رضوان انصدم، قال يبا ايش فيك صاير؟ خبيتنا صار لنا يومين، شلنا شلنا اغراضنا وحالنا وحالتنا حاله، وثاني يوم ولا احنا في بيت ثاني. قال انت تدري ايش سويت؟ انت كشفت سر صار له 18 19 سنه وانا مخبيه وخايف. انت ما تعلقت الا في بنت خوالها اللي يدورون الثار مني ومنك. طبعا عبد الكريم ما قال حق ولده، ولده كان عمره 6 سنوات ما يفهم السالفة اللي حصلت قبل 18 سنة، ولا قال منو هذول وشنو السالفة. كان يبي ولده يعيش حياة طبيعية بدون خوف يعني، لين وصل صار دكتور. وقال له يا ولدي الزواج من هالبنت أصلا هذا أنت تكتب بإيدك شهادة وفاتك. الولد اقتنع، قال لا يبا خلاص اللي تامر فيها يبا، انا اخاف انه بعد يضرونك ولا شيء. قال لا يبا ما راح يضروني انا. قال اجل يضرون منه؟ قال يضرونك انت، احنا عندنا عرف الكبير في العمر يعني، ترى انا خلاص الحين طلعت تقاعد من هالثار، انت الدور عليك انت يا يبا، مستحيل يقتلوني انا ولا يقتلون خواتك، انا خايف طول عمري خايف عليك انت. ما تشوف انت لما تروح الجامعه انا وصلك بنفسي واردك بنفسي، وانت تقول لي يا يبا ايش فيك، يعني تحسسني كاني ولد صغير قدام اصدقائي وكذا، وتقول لي يا يبا انت قاعد تسبب لي احراجات. كان خوفي عليك كل هالسنين هذا بشكل مبالغ، لاني عارف ان الدور راح يجي عليك يا يبا مو علي انا. لا حول ولا قوه الا بالله يا يبا، ليش ما قلت لي؟ ليش كذا؟ قال الحمد لله احنا الحين عرفنا قبل لا يصير اي شيء. ابعد عن الشر وغني له يا يبا، انت بتتزوج؟ قال لي والله بتزوج يا يبا. قال اجيب لك احسن بنت من احسن عائله. وفعلا ويدوروا له ويلقوا له بنت حلال، ويوافق رضوان على الزواج، ويروح يكتب كتابه. الزواج بعد اسبوعين، الحمد لله هدت الامور الحين. لكن سبحان الله الموت اللي انت تفر منه ممكن انت رايح له. ليش؟ عبد الكريم لما طلع من القرية اللي هو فيها وراح قرية ثانية سكن جنب بيت ساحر، الساحر هذا طبعا مشعوذ ونصاب ويضحك على العالم انه يعالج واللي عنده مشاكل واللي ما تجيب عيال وكذا. اطلعت الناس تجي حق هالمشعوذ من خارج المحافظة، من جميع المحافظات. ويوم من الايام، وهذا الكلام قبل عرس رضوان، وعبد الكريم مبسوط وقاعد يحتفل وكذا، حتى لما كان ايام ما يروح للبقالة اللي موجودة في تعز كان حذر جدا، لكن عارف انه حتى لو يعثرون عليه هو ما راح يقتلونه لأنه كبير في العمر. هذا إذا وصلوا حق بقالته. المهم وقبل عرس رضوان وتجي عجوز جاية من وين؟ من القرية اللي كانوا يعيشون فيها عائلة سعيد وعائلة أبو إبراهيم وأبو صادق. شوف الحظ، جاية من أحدى قرى وصاب من ذمار إلى تعز إلى هالقرية هذه علشان تقابل الساحر المشعوذ. جايبة معاها بنتها، بنتها ما تخلف، وقالوا لها أن هذا المشعوذ بس يتفل عليها تصير أمورها طيبة. فجاية تبي تعالج عنده. أول ما وصلت إلى القرية هذه ودخلت عند الساحر وقال له ساحر لازم تجيني على فترتين يومين، كل يوم بصقة. وبعدين قالت له أوكي. المهم أول يوم طلعت من عند الساحر وتلمح عبد الكريم وتشوف عبد الكريم تقول هالزول هذا أنا وين شايفته. طالع عبد الكريم أيام شبابه والعجوز هذه أيام شبابها، يعني كان بينهم تبادل نظرات علشان تعرفون حتى النظرات بتحاسب عليها بعدين. المهم فهذه كانت مركزة على عبد الكريم وتعرف أيام ما كان فطفوط، وهو كذلك كان يعرف هالعجيز هذه لما كانت شباب. وطالع تقول هذا منه؟ والله هذا كأنه عبد الكريم، مع أن عبد الكريم مغير شكله ومربي لحية ويعني مغير بشكله من زمان، من هرب من قريته هو مغير شكله علشان احتياطا يعني. لكن هذا البنت تعرفه عدل، ياما قعدت انفهية طالع فيه وتحلم انه يكون يوم فارس احلامها، يعني عارفته عدل. وتطالعة وتطالعة وتروح حق المشعوذ مرة ثانية وتسأله، قالت له بسألك سؤال، هذا جاركم منو وش اسمه؟ قال انت تقصدين هذا اللي جنبي؟ قالت اي نعم. قال هذا تو كان في قرية وتو جاء عندنا هني، ينقال عبد الكريم، عبد الكريم بن سعيد. أو تنصدم العجوز، استانست. توقعوا ليش استانست؟ علشان الحب القديم؟ لا، هي أصلا كانت حاقدة على الحب القديم اللي ما تزوجها وراح خذ واحدة ثانية وحاقدة عليه من ذيك الأيام. قالت والله ولقيت الفرصة اللي آخذ ثاري منك. لحول هالعبد كريم، كل العالم تبي منه ثار. ثاني يوم بعد ما خلصت من العلاج من عند المشعوذ وتطير وين؟ إلى قريتها وتروح تقابل صادق. قالت له والله يا صادق أنت أخو وجار، وأنا صراحة ما أحب يعني أفتعل المشاكل أو أفتن بين الأشخاص وكذا. قالها ليش؟ قالت لأني شفت سالفة وأنا صراحة مخبية عنك. قال لا ليش تخبين عني؟ وش صاير وكذا؟ قالت لما رحت أقابل المعالج الشعبي قصده المشعوذ شفت لك واحد والله ما تصدق. قال منو؟ قالت عبد الكريم اللي أخوه محمد قتل أخوك إبراهيم. ويطير من الفرحة صادق، تكلمين جد؟ قالت أقسم بالله، وموجود في قرية ينقال لها كذا كذا، ما راح تضيع، روح عند بيت المشعوذ فلان، راح أعطيك عنوانه، ترى هو جاره ملاصق فيه. قال لها صراحة الله يبيض هالوجه، لا والله سود الله وجهك يا عجوز النار. وصادق يقوم ياخذ ولده الكبير ينقال له شاكر ويطير الى القريه اللي عايش فيها عبد الكريم وولده رضوان وخواته السبعه. عبد الكريم قاعد يجهز حق عرس ولده رضوان، باقي اسبوع تقريبا الحين. اول ما وصل صادق مع ولده ويقعدون يسألون لين عرف وين بيت المشعوذ، راح سأله قال اي نعم هذا جاري. ليش؟ قال لا بس بسلم عليه. قال اجل احضر العرس عندهم عرس ترى بعد أسبوع وهم قاعدين يجهزون. قال جد؟ قال اي والله بعد أسبوع عرسهم وما شاء الله ترى رضوان دكتور وكذا ويمدح لرضوان. قال يا سلام هذا عز الطلب فعلا، هذا اللي يستحق ان الواحد صراحة يخليه يعني ثار حق اخوه. قال بس او يقعد صادق مع ولده شاكر اسبوع لين جاء يوم العرس ويلبسون ويكشخون وكل واحد معاه سلاحه، والموضوع ما هو غريب، شايلين سلاحهم رايحين العرس بيحتفلون، ويجون اول العرس وقدام المعازيم ويقوم شاكر والصادق ويسدد ثلاث طلقات في صدر رضوان ويقتله قدام ابوه وقدام اهل القريه بالكامل. عبد الكريم بعد ما كبر صارت فيه امراض وفي القلب شوي تعبان عنده، يوم شاف ولده رضوان اللي تعب عليه طول عمره لين صار دكتور وفي يوم عرسه واليوم الوحيد اللي بيفرح فيه، صارت فيه جلطه بالقلب وطاح. طاروا فيه المستشفى وصار فيه شلل نصفي، واحضروا رجال الامن وحققوا في الموضوع، ما قدروا يعرفون من اللي قتل رضوان لأن هذول أطلقوا النار وهربوا ومعاهم سلاح، وأهل القرية ما يبي يتدخلون ما هم عارفين شو السالفة، هذول هربوا. ويقوم ضابط المباحث اللي مسك القضية وراح للمستشفى حق عبد الكريم، ولا عبد الكريم بين الحياة والموت، يبي يموت الرجال. دخل عليه قال له يا عبد الكريم أنا أدري حالتك الصحية تعبانة، لكن أنا مضطر أني أسألك، أنت عندك عداوة مع أحد؟ أهل القرية ما يدرون أصلاً، القرية اللي عايش فيها أكثر من 18 سنة قبل لا يهرب للقرية الجديدة ما كان قايل لهم السالفة أصلاً. قال لي نعم أنا عندي ثار أكثر من 18 سنة وأنا ما أتهم إلا واحد ينقال له صادق، وهذا عايش في القرية الفلانية اللي في تعز. قال تمام، ويقوم الضابط وينسق مع محافظة ذمار المكان اللي عايشين فيه القرية هذول اللي عايش فيه صادق، ويروح الضابط اللي من محافظة ذمار إلى بيت صادق في القرية، ولا في عندهم عرس. المهم دخل و سألهم قال هذا عرس منو؟ قالوا لا هذا ما هو عرس، هذا زفة تقليدية حق إبراهيم الله يرحمه اللي انقتل قبل 18 سنة لأنهم أخذوا ثارة قبل يومين. قال تمام، من اللي أخذ ثارة؟ قال أخوه صادق ولده شاكر. وين صادق؟ قالوا داخل البيت والعالم كلها مجتمعة وهالذبايح. ويجي الضابط ويطق الباب ويطلع له صادق، هلا حياك الله. قال معك ضابط البحث الجنائي وفي واحد مشتكي عليك. والضابط بيني وبينكم كان خايف لأن القرية هذه أغلبها من أهل صادق وكلهم مسلحين وما يبي يثير مشاكل، فقال أنا استدرج للتحقيق وهناك عاد يصير خير. فقال في واحد مشتكي عليك وتعال معانا وإن شاء الله نخلص معاك الاستجواب وترجع. أهو كان يعتقد أن صادق ينكر يعني الموضوع. قال صادق ما له داعي الكلام هذا، أنا أدري ما حد مشتكي علي، أنا أصلا مرتكب جريمة وهالجريمة قتلت لي واحد ينقال رضوان ولد عبد الكريم ولد سعيد اللي موجود في أحدى قرى تعز، لأن أخوه محمد اللي هرب السعودية اللي مات بحادث هذا قتل أخوي إبراهيم قبل 18 سنة. قالوا له ها يعني أنت معترف؟ قال لي معترف وما عندي مشكلة، وهو عارف أصلاً أنه ما راح يعدمونه ولا لأنه ثار وراح تتدخل فيها الأحكام العشائرية، وهذا ما أخذ ثار يعني يأخذ له كم سنة وتنتهي الموضوع، هذا في باله. وفعلاً يتم حجز صادق. طبعاً صادق ما قال لهم أنه ولدي شاكر أو اللي قتل رضوان ولد عبد الكريم، قال لا أنا وخذيت ثاري وانتهى الموضوع. قالوا له يلا امش، وياخذونه معاهم للتحقيق. وصل الكلام حق منه؟ في واحد ما ذكرناه في القصة اللي هو عبد الله، أخو منه؟ أخو محمد اللي مات في السعودية، وأخو عبد الكريم اللي ولده رضوان اللي انقتل وهو دكتور على وهو في يوم عرسه. عبد الله وين عايش؟ قلنا في عدن، في إحدى القرى بعيدة وكذا، وما حد وصل له، وعنده عيال وعنده بنات وعايش، وصار عمره الحين في ذاك الوقت 64 سنة. وصل الخبر أن رضوان ولد أخوك عبد الكريم انقتل في ليلة عرسه، وأخوك عبد الكريم صارت فيه جلطة وأصبح فيه شلل نصفي وموجود في المستشفى بين الحياة والموت. ثار عبد الله، انقهر، قال والله ما خليك. منو يقصد؟ يقصد صادق. قال والله ما خليك، راح أخذ ثار أخوي حتى لو كنت داخل السجن. طبعا هو في باله أن اللي قتل رضوان ولد أخوه اللي هو نفسه صادق، ما يدري أن هذا ولد صادق، ولا يدري أن صادق عنده عيال أصلا. ويقوم يودع أهله، هالشايب هذا اللي هو مو شايب، شباب صغير عشان لا تنطون عليه، اللي عمره 64 اللي هو عبد الله، ودع أهله وعياله وقال لهم دير بالكم على خواتكم وكذا، وأنا أسلم عليكم. وين يا يبا؟ قال يبا أنا خلاص لازم أروح أحل هالمشكلة من جذورها. ويطير فعلا عبد الله ويجي إلى قريتهم اللي في وصاب، وراح اشترى الأسلاح وطق الباب على بيت صادق. من اللي طلع له؟ طلع له ولده شاكر. وهذا الكلام بالليل، وتعرفون يعني في هالقرى هذه حتى كهرباء ما في، كلهم ماشيين على السراج الفوانيس. أول ما طلع شاكر قال عبد الله منو أنت؟ منو يا ولدي؟ قال آمر يا عمي. قال أنا أبي صادق. قال لا والله يا عمي، أنا شاكر ولد صادق، وصادق موجود الحين مركز الشرطة عنده مشكلة. آمر يا عمي. قال لا بس أنا عندي رسالة بك تعطيها لأبوك لما يرجع إن شاء الله. قال إيه تفضل. ويطلع السلاح ويسد الطلقة في راس شاكر، ومشى عنا على طول، راح وسلم نفسه إلى رجال الأمن. نعم تفضل. قال أنا اسمي عبد الله بن سعيد. إيه حياك الله تفضل، أنا توني راجع من القرية وقتلت ولدي، قال شاكر، هذا ولد صادق اللي محجوز عندكم اللي قتل رضوان ولد أخوي. الله يعينكم انتم، شلون راح تفككون هالسالفه؟ قال شنو؟ تكلم جد؟ قال اي نعم، وهذا خذيت ثار اخوي وانتهى الموضوع، وهذا سلاحي. ويحجزونه ويطير ضابط المباحث الى القريه، ولا الدنيا مقلوبه، في مفاجاه بالسالفه، في صدمه. شنو بعد اكثر من الصدمات يا ابو طلال؟ لا ما سمعت السالفه. جل يوم راح ضابط المباحث ولا الحريم تبكي وتلطم وحالته حاله، والرجاجيل معصبين، واهل القريه كلهم من جميع الافخاذ كل واحد ماسك سلاحه وواقفين كانهم بيبي شنون حرب. يعني مو بس العائله، عائله صادق، لا القريه كلها اتحدت على اخذ الثار. ليش؟ شنو علاقتهم بالموضوع؟ عبد الله يوم طق الباب وطلع له شاكر واطلق النار عليه، لحد هنا ما في مشكله، هذا يبي ياخذ ثار وما ادري شنو، مع انه كله غلط بغلط يعني. لكن الصدمه لما اطلق النار على راس شاكر، وعبد الله هذا متعافي وطويل، وشاكر صاير يعني اصغر منه، فلما أطلق النار على رأس شاكر الطلقة دشت براس شاكر وطلعت من الجهة الثانية من اللي كان واقف ورا شاكر. اخته ماسكت له الاسراج اللي هو الفانوس علشان يشوف الطريق. مثل ما قلت لكم ما في كهرباء. وتجي الطلقة في صدر البنت. شلون صدر يا بطال؟ هذا عبد الله طويل ضرب شاكر براسه والطلقة جت كأنها نزول، والبنت أصغر أو أقصر من أخوها، وتموت البنت بالسالفة وما لها علاقة بالموضوع. طبعا مقتل بنت في ثار هذا يعتبر يعني عيب أحمر على قولتهم، يسمون أهل اليمن عيب أحمر، يعني كارثة من الكوارث أن تروح بنت في مقتل ثار. وحتى عبد الله ما كان يدري أن الطلقة اللي سددها على شاكر أطلعت من رأسه ودخلت في صدر أخته، ما يدري، ولا كان مستحيل يسويها. ويرجع الضابط بعد ما انقلوا الجثتين للطب الشرعي وانقلبت الدنيا، ورجع الضابط لمركز الشرطة قال جيبوا لي عبد الله من الحجز. ويروحون يجيبون عبد الله، قال له الله يسود وجهك، والله أنت ما تستحي على وجهك. قال له ليش؟ أنا أخذت بثاري وأنا كذا وأنا كذا. قال أخذت بثارك؟ في أحد يأخذ ثارة من بنت؟ أو ينصدم عبد الله. قال إيش قاعد تقول يا حضرة الضابط؟ أنا خذيت ثار ولد أخوي من ولد صادق اللي هو ينقال له شاكر. شنو الغلط في الموضوع؟ قال الغلط في الموضوع أن طلقتك اللي جت في رأس شاكر اطلعت من راسه ودخلت في صدر اخته اللي كانت واقفه وراه واللي ماسكت له الاسراج الفانوس علشان تنورنا وانت جايهم من نص الليل. او ينصدم عبد الله. طبعا دخول البنت في الثار هذا قلب الموازين، صارت السالفه لا لا لا لا، الحين مو غشمره، مو والله انت تاخذ ثار وانت تاخذ ثار. القبائل قامت يعني كادت ان تقع مجزره بسبت إنه واحد يقتل بنت على أساس الثار. تدخلت الحكومة فيها، وفي وزارة تدخلوا وعشائر وقبائل، وصار صلح، والحكم كان قاسي على عبد الله واعدموه لأنه يعني نفذوا فيه القصاص لأنه قتل نفسين، حتى لو كان الموضوع موضوع ثار، لأنه قتل نفسين، قتل شاكر وقتل أخته بالخطأ. حتى عبد الله يعني كان حزين جدا وقت الإعدام على البنت اللي قتلها بالخطأ. أما صادق اللي سلم نفسه بعد ما قتل ولد عبد الكريم، تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة، وهني تسكرت هالقضية. الله لا يعودها من ثار يتناقل الأبناء، ولد عن ولد ولد عن ولد، على سالفة من بدايتها كانت ما تسوى، أغنام داخلة على مزرعة وماكلة من المحصول. لكن التعامل ما كان حكيم بين الطرفين. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.